تقول أيضا هذه يعني الفتاة، تقول أنا عصيت الله مرارا والآن يعني رمضان قادم وأريد التوبة، ف يعني هل تدلني على بدء؟ طيب بدء التوبة، يبدأ التائب توبته بالإقرار بالذنب والاعتراف به. وأيضا أظن هذا من أسئلة البرنامج أيضا التي وردت، موضوع بدء التوبة كيف تبدأ. يبدأ التائب توبته بالإقرار بالذنب والاعتراف به، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، أعترف لك بذنبي يا الله، أنا معترف لست معاندا ولا مصرا. ويندم، لازم يشعر بالشعور، لازم يشعر بالندم. قال عليه الصلاة والسلام الندم توبة، ولازم يكره الذنب، ولازم يبغض المعصية التي يتوب منها. أما واحد يحبها لا، ولابد يعزم على عدم العودة إليها، لابد من الاستغفار، توجه إلى الله بالطلب الصفح والعفو والستر، ولابد يحسن الظن بالله أن الله يقبل التوبة، لا ييأس ولا يخلط من رحمة الله، ثم ينشغل بالطاعات، إن الحسنات يذهبن السيئات، يترك صحبة الشر يمكن وقع بسببهم، يبتعد عن أجهزة الشر، برامج الشر، مواقع الشر، صور الشر، أرقام جوالات الشر، علاقات الشر، ثم ينهمك بمجالس العلم والذكر والقرآن،